بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القراءة 11 لكتاب الحقائق في التوحيد، كتاب شرح الحقائق في التوحيد للشيخ علي بن خضير الخضير. وصلنا إلى التسجيل السادس بحمد الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنا نسألك أن تهدينا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد، هذا هو الدرس السادس ولله الحمد في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. وبالنسبة للمراجعات والإشكالات، فقد استمعت للشريط الخامس وليس هناك فيه مراجعات، إلا أنه فيه تنبيه ربما قد يفهم بشكل خاطئ، وهو فيما يتعلق باسم الردة. وقلنا اسم الردة التي سببها الشرك، كأن يذبح لغير الله جاهلا يلحقه الجاهل، ولكن هل يلحق أهل الفترات اسم الردة؟ هذه هي المراجعة التي خشينا أن يقع فيها فهم خاطئ. الجواب، فأصحاب الفترات لا يقال فيهم هذا الاصطلاح، لا يقال في أصحاب الفترات أنهم ارتدوا، لأن من كان كفره كفرا أصليا لا يقال له ارتد، وإنما الردة ممن كان له إسلام صحيح ثم ارتد. يعني يقصد الشيخ الناس قبل البعثة، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يسمون مرتدين وإنما يسمون كفار أصليين. السؤال، وجاءنا السؤال من بعض الإخوان، وهي أنه من كان يدعو أهل القبور أو يطوف عليهم أو يستغيث بهم أو يذبح لهم وهم من المقلدين ومن العوام، وقد أفتى لهم العلماء بأن هذا ليس بشرك، فهل يسمى مشركا؟ هذا يعني السؤال مهم. الجواب، نعم يسمى مشركا وينفى عنه الإسلام فليس بمسلم، وهذا وضحناه كثيرا، وكل الدروس الماضية في توضيح هذه الفكرة أو هذه المسألة. فإن من كان عائشا بين المسلمين في الدول العربية أو في دول شعوبها إسلامية مثل أندونيسيا مثلا، وفعل الشرك، فإنه يلحقه الاسم ويلحقه حكمه، فيلحقه الاسم والحكم لأنه قامت عليه الحجة، سواء كان في إفريقيا، في مصر أو الجزائر أو المغرب أو السودان أو في الخليج أو في باكستان أو في أفغانستان. هذه الدول التي شعوبها إسلامية فيها دعوة قائمة وفيها حجة القرآن، وقد عاصر المسلمين وأهل التوحيد كذلك. في إيران ثلث شعبها أو ربع شعبها، وهذه معلومة قد تخفى على البعض، من أهل السنة، فهؤلاء يجرى عليهم الاسم والحكم ويقالوا هم مشركون ويعطون الحكم أيضا، أي هم كفار، يعني يعطون حكم الكفر كذلك. من كان مقيما بين هذه الشعوب ثم فعل الشرك يسمى مشركا ويأخذ حكم الكفر كذلك، فهو كافر اسما وحكما لقيام الحجة عليه. ولن نعيد الدروس السابقة، لأن كل الدروس السابقة في هذا الباب، وكنا نقول لكم في الأشرطة الخمس السابقة أو الخمس دروس السابقة حتى تقوم عليه الحجة، وكررنا الحجة كثيرا، ويأتي باب مستقل فيما بعد، لكن لا مانع أن نشير إشارات فيها في مقصودنا بالحجة. وكنا نقصد بالحجة ليس الحوار فقط، لأن بعض الناس يظن أن الحجة هي الحوار والأقوال، أقيمت عليه الحجة، يعني جلست معه وناقشته وأخذت معه وأعطيت بالحوار وهكذا، هكذا يظن أن هذه هي الحجة، وليس كذلك. هذه الحجة في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة والشرك فالحجة فيها المكان، إذا كان متمكنا من مكان الحجة في مكان فيه دعوة التوحيد موجودة، فهذا قامت عليه الحجة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قامت به الحجة بعد بعثته، ولم يحاور كل واحد من أهل مكة ولم يذهب إليهم، فبعثته ووجوده والتمكن من السماع منه هذه هي الحجة، بل بعضهم كان يفر أن يسمع الحجة، هل يقال هذا لم تقم عليه الحجة؟ يعني كان يهرب لا يريد أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من ضبط هذه المسألة، وإن كنا قد استبقنا الأحداث أو استبقنا الأبواب، لكن حتى إذا قلنا الحجة أو تفهموا إن كانت المسألة في باب الشرك أو المسألة في المسائل الظاهرة، فالحجة هي المكان، وإن كانت المسألة خفية فنعم الحجة الأخذ والعطاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى رجل نكح امرأة أبيه أن يخمسه ويقتله على الردة، يعني تزوج رجل تزوج من امرأة أبيه من زوجة أبيه، فأرسل إليه رجلا أن يخمسه يعني يغنمه يغنم ماله ويقتله على الردة. نكح امرأة أبيه، هذه مسألة ظاهرة ولم يحصل حوار ولم يقل له ناقشه قبل، لا. فإذا إذا قلنا الحجة أيها الإخوان وأيها المستمعون الفضلاء، لا بد أن تفهموا المقصد من ذلك، والأصل في هذا المبحث أن يقال بعد أبواب، ولكن حتى تكونون منفتحين معنا في هذه المسألة من البداية. إذن لنسرد الأسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالفترة؟ السؤال الثاني، وهذه تعدونها مراجعة، هل هناك فترة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الدليل على ذلك؟ السؤال هذا ممكن نغششكم، وهو أن الدليل في حديث حذيفة مرفوعا كما سبق أن قلناه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا نسك ولا صدقة. الحديث صححه الحاكم ورواه ابن ماجة وزاد: ولا صلاة. طبعا هذا سبحان الله حصل، يعني في بعض دول أفريقيا كنت أستمع لداعية يذهب إلى تلك المناطق، فيرى الناس يعرفون أنه لا إله إلا الله، لكن لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون الصيام، لا يعرفون زكاة، ولا يعرفون مثلا حرمة الزواج بأكثر من 4، فترى البعض منهم عنده 60 زوجة. هذا دليل على أن هناك فترة في الإسلام، وما تعريف الفترة فتأخذونه من كلام ابن جرير ومن كلام ابن تيمية. السؤال الثالث: قول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، قول أصحاب الفترات هل هي للعموم أم هي خاصة؟ السؤال الرابع: هل كل أهل الفترات قامت عليهم الحجة أم لم تقم؟ السؤال الخامس: من فعل فعل المشركين الأصليين وهو ممن يقول لا إله إلا الله، هل يلحق بهم في الأسماء وما الدليل؟ السؤال السادس: اسم الكفر الذي بمعنى الشرك، هل يلحق الجاهل أو المتأول أو صاحب الفترة وما الدليل؟ يعني اسم الكفر الغير معذب عليه. السؤال السابع: اسم الردة التي سببها الشرك، هل تلحق الجاهل والمتأول وصاحب الفترة؟ صاحب الفترة يجب أن تنتبه للإجابة عليه. السؤال الثامن: اسم الافتراء، هل يلحق قبل قيام الحجة وما الدليل؟ السؤال التاسع: اسم الغفلة، هل يلحق الجاهل والمتأول وصاحب الفترة؟ السؤال العاشر: اسم الطغيان واسم الظلم والعلو والمفسدين، هل يلحق قبل قيام الحجة أم لا؟ السؤال الحادي عشر: ما مقصودنا في الأبواب إذ قلنا قبل قيام الحجة؟ هذه يعني أسئلة تعد مثل المراجعات. الثالث والعشرون: باب لحوق اسم الضلالة ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلى أن قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال تعالى: فسماهم ضالين قبل الرسالة. قال تعالى: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى عن موسى: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعا في قصة وفيها: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفق عليه. فسماهم ضالين قبل مجيئه إليهم. وقال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على الضلالة. رواه مسلم. هذا الاسم كم ترتيبه؟ هذا الاسم 11، وهو اسم الضلالة. الآن باب لحوق اسم الضلالة ولو قبل قيام الحجة. قلنا لكم كثيرا ولو قبل قيام الحجة، يعني أنه يلحق الجاهل والمتأول وصاحب الفترة كذلك، والمخطئ والمجتهد في أصل الإسلام. والمخطئ في أصل الإسلام هؤلاء يلحقهم اسم الضلالة. لنتأمل الآيات. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلى أن قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشيخ أين الشاهد؟ نعم، ضلال مبين. هذا الضلال لحق من؟ الطالب، لحق المشركين. الشيخ: لا، ينبغي أن تكون دقيقا. هو الجواب لا بأس به، لكن ينبغي أن تكون دقيقا. من نفس الآيات التي عندك حتى تتعود الدقة في الاستنباط. الجواب: لحق الأميين، هو الذي بعث في الأميين، وذكر أنهم في ضلال، والأميون هم المشركون قبل البعثة، فلاحقهم اسم الضلالة مع أنه لم تأتيهم حجة رسالية عامة. وقال تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الشاهد: لمن الضالين، لحق من؟ الجواب: لحق المشركين من قبله، أي من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم من قبله، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لمن الضالين. الآية 3: فسماهم ضالين قبل الرسالة. ضالين لحق من؟ لحق آباءهم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فسماهم ضالين قبل الرسالة. الآية 4: قال تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ضلال مبين قيلت لمن؟ لآباء قوم إبراهيم عليه السلام. كنتم أنتم وآباؤكم لفي ضلال مبين، وآباؤهم كانوا قبل بعثة إبراهيم عليه السلام، كانوا من أهل الفترة. قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. الشاهد كلمة ضال، لكن هنا الضلال يقصد عدم الوحي، ولا يقصد به الضلال الذي هو أصل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل الشرك قبل البعثة، إنما كان من الحنفاء، وكان على التوحيد، وكان يتحنث ويتعبد لله في غار حراء. وكلمة ضال هنا تعني الوحي وطريق الأحكام والشرائع والآخرة وما يتعلق بذلك. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. الشاهد كلمة ضالين، فعلها إذا ولم يكن يعلم. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه مرفوعا في قصة وفيها: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفق عليه. فسماهم ضلال قبل مجيئه إليهم. في قصة وهي معروفة، القصة في تقسيم غنائم حنين في غزوة حنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أو لبعض الصحابة: ألم أجدكم ضلالا، يعني هذه قالها للأنصار، فهداكم الله بي. الشاهد ضلال، ألم أجدكم ضلالا، فالأنصار كانوا ضلالا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقهم الاسم. كذلك كلام عمرو بن عبسة، وقال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على الضلال. الآن الاسم 12: باب لحوق اسم الفاحشة ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وقال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال ابن تيمية: فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، ولهذا قال: وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون، ولكن أنذرهم بالعذاب هو اسم الفاحشة، يلحق ولو الجاهل ولو صاحب الفترة ولو المتأول. لكن إذا كانت هذه الفاحشة في أصل الإسلام، وكل ما ذكرناه في لحوق الأسماء في من فعل الشرك وفي من ذبح لغير الله ونحو ذلك، أما من كان عنده أصل الإسلام وأخطأ، فإن كان في المسائل الظاهرة وهو عايش بين المسلمين لحقه هذا، أما إن كان في المسائل الخفية فلا يلحقه، لأن المسائل الخفية يعذر في الأحكام، وبعض الأسماء تلحقه كالبدعة والضلالة وبعضها لا تلحق. الذي يهمنا أنه في أصل الإسلام تلحقه هذه الأسماء، وفي المسائل الظاهرة هل تلحق؟ تلحق لمن كان عائشا بين المسلمين، وأما لمن لم يكن عائشا بين المسلمين فقد تلحقه بعض الأسماء دون بعض الأسماء، وكذلك بالنسبة للمسائل الخفية. طبعا يأتي إن شاء الله في وقتها، لكن نحب دائما أن نشير إشارات سريعة للأشياء التي سوف تأتي حتى يكون هناك استعداد لفهمها، ويكون هناك في فهم وإدراك ما نريد أن نقوله. الآن نأتي إلى الآية الأولى. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الشاهد فاحشة قيلت لمن؟ للآباء وأهل الفترات. وكذلك في الآية الثانية، وانظروا إلى كلام ابن تيمية، قال: فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم. كانت فاحشة قبل الخطاب، يعرفون فحشها، وإلا لما خاطبهم وقال فاحشة، خاطبهم بشيء هم يعرفون أنه فاحشة. قال ابن تيمية: فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، ولهذا قال: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم. هذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون، ولكن أنذرهم بالعذاب. الاسم كان قبل النهي ويعرفونه، ولكن العذاب لم يكن إلا بعد النهي. باب لحوق اسم المقت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل قيام الحجة. وعن عياض بن حمار مرفوعا رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه مسلم. هذا الاسم الثالث عشر، وهو المقت، فمن كان على الشرك يسمى ممقوتا ومن أهل المقت. أين الشاهد؟ فمقتهم، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بقايا من أهل الكتاب، فمقت المشركين، ما أنه لم يبعث إليهم، فدل على أن اسم المقت يلحق الجاهل. وأما حكم المقت فهل يلحقه؟ من يجيب؟ حكم المقت هل يلحق؟ الجواب: لا يلحقه حكم المقت، وإنما يلحقه اسم المقت. وحتى ومتى يلحقه حكم المقت؟ يلحقه حكم المقت بعد قيام الحجة. باب لحوق اسم الجاهلية ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فسمى ما قبل الرسالة بالجاهلية الأولى أو جاهلية أولى. إذن اسم الجاهلية يلحق الجاهل والمتأول وصاحب الفترة ولو قبل قيام الحجة. الآية الأولى قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فسمى ما قبل الرسالة جاهلية أولى. الشاهد الجاهلية قيلت لمن كان قبل البعثة. الجاهلية الأولى أي قبل البعثة. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. أين الشاهد؟ الجاهلية. وحكم الجاهلية وهي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى جاهلية، ثم كل ما يخالف شرع الله يسمى حكم جاهلية، سواء سميت بمواثيق الأمم المتحدة أو القوانين العامة أو الدساتير الوضعية، كلها تسمى أحكام جاهلية أو أعراف دولية، كل هذه تسمى قوانين جاهلية. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا المقصود به الجهل العادي، وليس المقصود به الجاهلية بلفظ الجاهلية، لأنه يسبقهم اسم الجهل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، يعني ما كان يعلم ما هو الإيمان ولا الكتاب ولا القرآن. والجهل هو عدم العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما كان يعرف هذه الأشياء. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، إلى قوله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين، رواه البخاري. أين الشاهد؟ الجواب: جهل العرب. إذا سرك أن تعلم جهل العرب وجعل هذه الأمور قد خسر الذين قتلوا أولادهم من جهلهم وجاهليتهم. ثم ننظر إلى كلام ابن تيمية في الفتاوى رقم 20 كما قلنا لكم كثيرا، الصفحة 38، وقال ابن تيمية: اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا. فانظر، اسم الجاهلية يلحق وحكم الجاهلية لا يلحق، إذن اسم الكفر يلحق وحكم الكفر لا يلحق، وهو التعذيب حتى تقام الحجة في هذه المسألة. باب لحوق اسم البدعة والإلحاد والانحراف والخطأ ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفيه خطأ النصارى. وفي كتاب التوحيد لابن منده قال: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. قال تعالى مخبرا عن ضلالهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك اسم البدعة تلحق الجاهل. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الشاهد: ابتدعوها فسموا مبتدعة، وهذه نزلت في النصارى الجهال، لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفترة حتى عند النصارى إلا بقايا من أهل الكتاب، فلحقتهم اسم البدعة وهم جهال يظنون أنهم على حق، ولحقت المتأول الذي يظن أنه على حق ويسمى مبتدعا ولو كان يظن أنه على حق. اسم البدعة تلحق لمن ابتدع وفعل البدعة، فعل أمرا مخترعا جديدا. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. السؤال: أين الشاهد؟ الجواب: خاطئين. قيلت لمن؟ الجواب: لفرعون وهامان، وكانوا قبل بعثة موسى فلحقهم اسم الخطأ. وفيه خطأ النصارى. كذلك النصارى يسمى خاطئا وهو جاهل، لأنه خالف في أصل الإسلام فتلحقه كلمة خاطئ ولو جهلا ولو متأولا. ثم انظر إلى كلام ابن منده. وفي كتاب التوحيد لابن منده قال: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ. الأثر ذكر اسمين، المجتهد والمخطئ، لكنه ليس مجتهدا في الأحكام والفروع أو مخطئا في الأحكام والفروع، بل هو مخطئ في معرفة الله تبارك وتعالى، يعني مخطئا في أصل الدين، في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. الكاف للتشبيه، كالمعاند هو مثله في الاسم ولا يقبل منه. إذن المجتهد والمخطئ في أصل الإسلام يلحقه هذا الاسم ولو استفرغ جهده، يقال خطأ واجتهد في أصل الإسلام وانحرف فيه طبعا ولا يسمى مسلما. قال كالمعاند، وهذا دليل على أن ابن منده يرى عدم العذر بالجهل في الخطأ في معرفة الله ووحدانيته، وهذه من المواضع التي تسجلونها عندكم. ابن منده يرى أنه لا عذر بالجهل، وإن المخطئ والمجتهد في معرفة الله كالمعاند، وابن منده كان قبل أئمة الدعوة وقبل ابن تيمية، فلا يقال أن هذا هو مذهب ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة، لا. وسبق أن قلنا لكم كلام ابن عقيل، وهذا كلام ابن منده رحمهم الله تعالى جميعا. ومن أراد أن يعرف هذه أسماءهم مبسوطة، هناك كتاب لنا اسمه المتممة لكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر. ذكرنا كلام البخاري وكلام أبي حنيفة وكلام الأئمة غير أئمة الدعوة، وكلهم لا يعذرون في الجهل في الشرك الأكبر، لا يعذرون بالجهل في الشرك الأكبر. من أراد أسماءهم بالتفصيل يرجع إلى هذه الرسالة أو هذا الكتاب الصغير، اسمه المتممة لكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نقرأ الآية التي بعدها لأنها أوضح منها، ثم نعود إليها. قال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الشاهد يلحدون، لحق من؟ الجواب: المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسمون العزة من العزيز واللات من الإله، فكانوا يلحدون في أسماء الله، يلحدون في أسماء الله فسموا ملحدين. والآية التي ذكرناها من قبل هي نفس السياق، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ننهي هذه القراءة إلى الدرس الذي يليه بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.